إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين والربع الرابع وكتاب التوبة من ربع المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين. ويعني يأتي هذا الدرس في ظروف وأحوال ألمت لا أقول ببلدنا فقط بل بالعالم أجمع، وهو الوباء العالمي اللي ضرب مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الأمر بغض النظر عن نظريات اللي بتتكلم عن منشأه وكيفية علاجه ومواجهته وغير ذلك، إلا أنه يبقى آية من آيات الله عز وجل، كما ثبت عن العباس في دعائه: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فمن أولى الأسباب التي نأخذ بها الآن وأحض نفسي وإخواني على الأخذ بها الآن في مواجهة هذا البلاء الذي عم وطم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا البأس. من أهم الأسباب التي نأخذ بها لمواجهة هذا البلاء هو التوبة العامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيان أقسام الذنوب. فصل في بيان أقسام الذنوب، هنا هيبتدي يقسم الذنوب بعدة اعتبارات، هيقسمهم بثلاث اعتبارات. وكالعادة الإمام الغزالي رحمه الله عنده إبداع في العرض، فهيبتدي يتكلم الأول عن تقسيم الذنوب باعتبار الصفات أو المنشأ. الذنوب بتنشأ عن إيه؟ إيه الموجب أو الدافع اللي يجعل الإنسان يقع في الذنوب ديت؟ ومهم جدا الإنسان يفهم نفسه، يفهم أنا ليه بعمل الذنب ده، إيه اللي يعني إيه الدوافع الداخلية اللي عندي، إيه المنطلقات اللي عندي اللي بتخليني أقع في هذا الذنب. فالإمام الغزالي رحمه الله وبنسمى المصنف يعني قال إن الذنوب بهذا الاعتبار هتنقسم إلى أربع صفات. والاعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة، لكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات. أحدها صفات ربوبية، ومنها يحدث الكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، وبعض الناس يغفل عنها فلا يعدها ذنوبا. كلام مهم جدا. بيقول النفس بأصل خلقتها، والله عز وجل لما خلق آدم خلقه من طين ومن قبضة جمعها من الأرض، فجاء بنو آدم على وزان أو على أشكال طبقات الأرض، فيهم السهل والحزن، فيهم الطيب والخبيث. فنفس الإنسان فيها الدوافع المختلفة. من الدوافع اللي هو نفس كل إنسان، عشان كده ربنا قال إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان بأصله كده ظلوم جهول، فرح، فخور، يأوس، قنوط. الصفات السيئة دي الإنسان بيزكي نفسه فيها بالوحي. يبقى لما الإنسان يتعلم والعلم النافع هو الوحي، ويعمل بهذا العلم النافع، يوم يزكي نفسه ويطهرها من هذه الآفات والمعاصي. أول أمر بتثور منه هذه المعاصي صفات الربوبية، إن الإنسان في نفسه ادعاء للربوبية في نفسه، إن هو يكون عنده استعلاء. إيه بقى يعني إيه صفات ربوبية؟ صفات اللي هي لا تليق إلا بالرب جل وعلا، كالكبر والفخر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء. ديت صفات أو دي يعني موجبات لوقوع بقى كبائر. فالإنسان اللي بيحب يتكبر عن الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، اللي بيعجب بنفسه، اللي بيكون عنده استعلاء، تلك الدار الأخرى نجعله الذين لا يرودون علوا في الأرض ولا فساد، اللي بيحب المدح والثناء، اللي بيحب التعزز، اللي بيستعلي على الخلق. يعني حتى لو قلنا كلام نفس عبارة ابن الإمام الغزالي بيقول إيه، بيقول حتى كأنه يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى. شو بقى ده المعنى؟ عشان كده كانوا يقولوا إن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فرعون قدر، كان ملك على البلاد وكان معاه الجنود، وفرعون ذي الأوتاد الجنود والأموال، فاستطاع إن هو يجهر بما في نفسه من خبث وأعلنها صريح أنا ربكم الأعلى. يقول في ناس كده يود لو أن يقول أنا ربكم الأعلى. طب لو إيه صفات ربنا يحصل المشكلة منها إيه؟ يتشعب منها جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوبا. كم واحد بيقف مع نفسه ويشوف بقى أنا احتقاري للناس، استعلائي، الإعجابي بالرأي، حرصي على الثناء والمدح، تعاملي بأن أنا أعز من كل من حولي، عدم خفض الجناح في التعامل مع غير من المؤمنين، يا ترى دي بقى عدها ذنوب؟ ده كل واحد فينا محتاج ياخد باله من نفسه. دي ذنوب مهلكة ومنشأها كده، منشأها صفات الربوبية. طب الإنسان يقاوم الحاجات دي إزاي؟ يعرف إن الصفات دي تليق بالرب جل وعلا، وهو كعبد يلزم أن يتخلق بعكس هذه الصفات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى أنا فقير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. مسكينا هي مش معناها الفقير، أما المسكين معناها إيه؟ معناها المتواضع المنكسر. أين أجدك يا رب؟ عند المنكسرة قلوبهم، وغير ذلك من الصفات اللي تنافي هذا الأمر. الثانية، يعني الصفات الثانية اللي بينبعث منها المعاصي، صفات شيطانية في النفس. بعض الصفات تشابه صفات الشيطان أو الشياطين، بينشأ منها بقى معاصي شكلها إيه؟ يتشعب منها، يخرج منها الحسد. إن زي ما وقع كده من إبليس مع آدم عليه السلام، حسده ليه هو خد المنزلة ديت. والحسود عدو القدر، بيخاصم ربنا في قدر، اشمعنى فلان معاه واشمعنى معيش، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. طب الحل، يبقى أنا طالما حسدته أتمنى زوال نعمته وأسعى في إفساده وأسعى في إهلاكه، يبقى يقع يتشعب منها الحسد والبغي، العدوان، يعدو على غيره، يبغي عليه في مال، في عرض، في دم، في نفس، في أي حاجة، العدوان والحيل والخداع والمكر، كل دي صفات معاصي تنشأ من الصفات الشيطانية. والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك، كل واحد بقى يراقب نفسه في الحاجات دي كده، بتجيلك خواطر من دي، والخواطر لو انت أهملتها هيتولد عنها في القلب إرادات، والإرادات دي تتحول إلى عزيمة حتى يقع الفعل ويبقى الإنسان شخصية سيئة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في واحد بيهمل نفسه وتقع منه المعاصي ديت ولا يتوب منها، يوم يحصل يتحول مع الوقت يبقى اسمه شيطان من شياطين الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، في شياطين في الإنس، فنسأل الله العافية. الثالثة، الصفات البهيمية، في معاصيها تنشأ نتيجة أن الإنسان فيه صفات تشابه صفات البهائم أعزكم الله. شفت البهائم لا عقول لها، غرائز، غرائز مندفعة جدا، شهوات مندفعة بلا عقول، فبالتالي الإنسان هيجد عنده معاصي منشأها هذه الصفات. بيقول ومنها، أي من الصفات البهيمية، يتشعب الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج. الإنسان يبقى عنده طمع، ويبقى عنده نهمة يعني الشره، ويبقى عنده اندفاع هائل فيما يتعلق بقضاء شهوة البطن، الأكل والشرب من الحلال ومن الحرام وفوق الحاجة، من الحلال والحرام ده سواء بالمال المحرم أو الأكل نفسه يكون محرم زي الميتة والخنزير أو شرب الخمر والمسكرات وغير ذلك. الاندفاع بقى في الحاجات دي، يبقى الإنسان عارف المعاصي دي منشأها الصفات البهيمية. بيقول والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج فيتشعب من ذلك الزنا والعياذ بالله. إيه اللي بيخلي الإنسان يعدو على أعراض الناس فيفسدها ويقع فيما من شأنه أن يصيبه بالعار والشنار في الدنيا والعذاب والمهانة في الآخرة، نسأل الله العافية. يتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. سبحان الله، يبقى الإنسان يندفع في الحاجات دي كلها، غرائز محمومة وشهوات منطلقة بلا عقل، يعني العقل بيعقل بيمنع بيربط هذه الشهوات ويهذبها. عشان كده واحد لازم ياخد باله من المعاني دي. الشرع جه بقى عشان يهذب الغرائز والشهوات دي ويضع عليها مسارات راقية نظيفة. سواء بقى مسارات، شوف شهوة البطن دي الإنسان زي يلبي نداء الجوع، وآداب الأكل وتحريم أكل الخبائث والأمر بأكل الحلال والتكسب من الحلال، كذلك مسألة قضاء شهوة الفرج عن طريق الزواج وغض البصر ومنع الاختلاط المحرم وغير ذلك، وإقامة الحدود على اللي يخالف في أمور زي ديت. فده كلام مهم جدا. يبقى ده النوع الثالث، قلنا الصفات البهيمية. النوع الرابع الصفات السبعية. السبعية نسبة إلى السبع اللي هو الوحش الكاسر المفترس. وخلي بالك في معاصي منشأها إن النفس فيها الصفات تشابه صفات السباع المفترسة. السبع ده لو حد حضراتكم بقى بيتابع بعض يقرأ في حياة الحيوان أو يقرأ أو يتابع بعض الفيديوهات اللي بتتكلم عن حياة الحيوان، يشوف كده إزاي السبع ده بيتعامل مع الفرائض بتاعته وإزاي هو بيجسد الظلم والبغي والعدوان. فبيقول ويتشعب منها، أي من الصفات السبعية، الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال. وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. الصفات دي طبعا الناس متفاوتة فيها، تخفض الصفة الأولى الروية عند بعض الناس وتعلو الصفات البهيمية عند بعض الناس والعكس. فالناس يعني إيه، لكن بذور هذه الصفات موجودة في النفوس. بيقول فيها تدرج بقى في الفطرة. فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، اللي هي رغبات البطن والفرج، هي التي تغلب أولا على الإنسان، ثم تتلوها الصفة السبعية الغضب والحقد والتهجم عشان يحمي الشهوات والغرائز دي. فإذا اجتمعت هاتان، يعني بقى خلاص الإنسان بقى بينطلق في شهواته كلها وبعد كده بيحوط ويحرس الشهوات دي بالغضب والحقد والقتال وإلى آخره والضرب، بعدين استعملت العقل في الصفات الشيطانية القايمة بقى على المكر والخداع والحيل، ثم تغلب الصفات الربوبية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دي الطغيان بقى، طغيان الإنسان بعلمه بماله بقوته بشهواته بأتباعه بغير ذلك. بيقول فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح. يبقى منشأ الذنوب دي في النفس، دي الينابيع الأولى. بناء على هذا تنساب المعاصي ديت وتتوزع على الجوارح، فبعضها في القلب. هو هنا كاتب كالفكر، وهي صحيح فيها والله أعلم أنها كالكفر. فالكفر ده معصية كبير، أكبر المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله. كالكفر إنه يكفر بالله عز وجل، يكفر بملائكته، يكفر برسله، يعاند الرسل، يضاهي الربوبية، ده الكفر. والبدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن الإنسان المبتدع اللي بيفعل البدعة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. إيه تعريف البدعة؟ طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية والمبالغة في التعبد. يبقى واحد بيعمل أعمال يتقرب بها ربنا، بس الأعمال دي مش مشروعة، بس هو بيعتقدها قربة وبيلام. ليه؟ لأنه بيخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويعجبه دماغه ويعجبه رأيه ويعجبه هواه. عشان كده السلف كانوا بيسموا المبتدع أهل الأهواء. البدعة دي أحب من المعصية. ليه؟ اللي بيعمل معاصي حتى لو كبائر ضميره بيأنبه، عنده وخزة في الضمير، فيرجى له التوبة أكثر من صاحب البدعة، فإن رجوعه عن بدعته بعيد المنال، والله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه وتعالى. بيقول يبقى في معاصي هتقع في القلب كالكفر والبدعة والنفاق بشقيه بقى، النفاق الايه؟ العملي والنفاق الاعتقادي، وإضمار السوء، سواء بقى سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالمسلمين، الحقد والحسد وغيرها، كل بقى أمراض القلب. يقول وبعضها في العين، تتفجر الذنوب تنزل منها نصيب للعين، التطلع بقى العين ايه، نظر للعورات المكشوفة، تطلع لزينة الحياة الدنيا، تطلع لما في أيدي الناس، وبعضها في السمع ومعاصي السمع بقى، وإيه سماع الكذب، الغيبة، النميمة، سماع المعازف المحرمة، سماع الألفاظ الفاحشة والبذيئة وغيرها، وبعضها في اللسان، وآفات اللسان اتكلمنا عنها كلام كتير جدا قبل كده، وبعضها في البطن، أكل الحرام، شرب المحرمات والمسكرات، وبعضها في الفرج، الزنا واللواط وغير ذلك، وبعضها في اليدين، السرقة، مصافحة النساء، لمس المحرمات، والبطش والضرب بغير الحق، وكذلك في الرجلين الإنسان يمشي إلى المحرمات، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك فإنه واضح. يبقى ده إيه؟ كانت التقسيمة الأولى، إن الذنوب اللي هو دلوقتي بنتكلم على التوبة، التوبة بتكون من إيه؟ من الذنوب. بيبتدي عرفنا على الذنوب دي، هيكون أول حاجة فيها إنها بتنقسم بحسب صفات النفس. ففي صفات ذنوب منشأها صفات في النفس تشابه صفات الربوبية، وأخرى تشابه صفات الشياطين، ثالثة تشابه صفات البهائم، ورابعة تشابه صفات السباع. تقسيمة تانية، هيقسم الذنوب تقسيمة تانية خالص، بيقول: ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين، وإلى ما بين العبد وبين ربه. يبقى دي تقسيمة تانية للذنوب. الإنسان الذنوب يقع فيها قسمين، قسم يتعلق بحق الله عز وجل فقط، وقسم يتعلق بحقوق الادميين. طب اللي بيتعلق بحقوق الادميين ده ما في حق ربنا برضه، بس لان في اشتراك، فعشان كده افرضوها في التقسيمه. طب هنشوف بيقول ايه. بيقول: فما يتعلق بحقوق العباد فالامر فيه اغلظ، والذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه ارجى واقرب، الا ان يكون شركا والعياذ بالله، فذلك الذي لا يغفر. كلام جميل جدا. بيقول: ما يتعلق بحقوق العباد، ايه اللي يتعلق بحقوق العباد؟ انك تعمل ذنوب في حق الناس، تعدو على اموالهم، سرقة، برشوة، نصب، احتيال، باكل الميراث، اكل اموال بالباطل، غش، خداع. طيب تتعلق على حقوق العباد المالية كلها قلنا، او اعراضهم، تغتابه، تبهته، تقول عليه حاجة ما حصلتش، أو تتكلم عليه بالإفك، تقذفه، وغير ذلك بقى مما يتعلق بالأعراض. وفي حقوق العباد تتعلق به النفوس، القتل أو السجن أو الضرب بغير حق أو قطع الأطراف أو غير ذلك. دي العباد لهم حقوق، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأي واحد أنت هتنتقص حقه هيجي يسألك عنه يوم القيامة. هو بيقول حقوق العباد الأمر فيه أغلظ، ليه؟ لأن لازم يسامحك. طب لو ما سامحكش هياخد من حسناتك. عشان كده كل واحد فينا محتاج يقعد كده بهدوء، وهو لو فعلا عايز يتوب توبة نصوح ربنا يتوب علينا جميعا، يقعد كده بهدوء كده ويشوف دايرة معاملاته. علاقته بالوالدين، دول حقهم عظيم جدا جدا. حقه في حق الوالدين عليه ايه؟ تقصيره في حقهم ايه؟ علاقته بالإخوة والأخوات اللي هو الأرحام وغيرهم بقى، دوائر الرحم المتسعة بقى. علاقته بالجيران، الجيران لهم حق في الشرع. علاقته لو متزوج بزوجته، أولاده، كل الحقوق دي بقى كده يقعد ويشوف الناس دي لها عنده إيه. الناس دي وقع في علاقته بالعلماء والدعاة وطلبة العلم، هو غلطان في حق الناس دي في إيه؟ ما هو لو أنت عايز تحقق توبة نصوح، الناس دي حقوق، الناس دي حقوق، سواء بقى مادية أو معنوية. بيقول: فما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ، والذي بين العبد وبين ربه. إيه اللي بين العبد وبين ربه؟ زي اللي ترك صلاة، زي اللي الصيام، زي الحج مخالفة فيها يعني. فديت معصية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل عفو وغفور، هذا الأمر أرجى وأقرب. بس الحاجات دي برضو، الحاجات دي كوارث. السلف اختلفوا، ترك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ كافر كفر نقل على الملة يعني، ولا هو مجتمعين على تسمية كافر، بس هل كفر أكبر ينقل على الملة ولا لا؟ تخيل بقى واحد هيبطل حاجة عبادة من العبادات تخلي محل انتسابه للإسلام فيه خلاف بين العلماء، فياخد باله. لكن في النهاية مهما أسرف الإنسان على نفسه فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تاب الإنسان منه، حتى الشرك طالما الإنسان تاب. طيب لو لقي الله عز وجل بهذه المظالم وهذه المعاصي، قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده إن اللي هيوافي ربنا سبحانه وتعالى بذنب دون الشرك هيدخل في المشيئة، وإن عذب فإنما آله إلى الخروج من النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من النار. أما الشرك فذلك الذي لا يغفر إذا لقي الله به، أما إذا تاب فحتى التائب من الشرك يغفر له. بيقول: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به. عائشة رضي الله عنها بترويه مرفوعا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى فالشرك، يبقى اللي هيقابل ربنا مشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. سيان بقى كان راجل طبيب نافع للبشرية، مخترع، عمل اختراعات للناس، هو لم يؤمن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اللي هيجحد أو لا يقول لا إله إلا الله وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قد حرمت عليه الجنة مهما كان من أخلاقه ومهما كان من إسدائه من معروف للناس، في النهاية هو من أهل النار، نسأل الله العافية. يبقى ده ديوان لا يغفره الله تعالى فهو الشرك. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، يغفر ذلك له، قال ويتجاوز إن شاء. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. من سلف منه بغي، عدوان، سلف منه في حق نفسه، يعني سلف منه بقى مسكرات، مخدرات، تفريط في حق الله عز وجل، ثم تاب وأقبل على الله عز وجل فالله يقبله. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعض، فالقصاص لا محالة. طيب لو ما فيش قصاص، لو القصاص بيكون بالحسنات والسيئات، ياخد من حسنات أكثر، لو فنيت الحسنات تاخد أنت من سيئاته، وده أمر يعني مفزع، ومحتاج الإنسان يقف على همه ويتدبر أين يسير. حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والبيهقي والسيوطي في الدور المنثور، وإن كان إسناده فيه ضعف بس المعنى صحيح. ودي كانت التقسيمة الثانية. يبقى المعاصي باعتبارنا في حق الله وفي حق العباد. قسمة أخرى: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبيقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ مبيقات يعني مهلكات. يبقى كده عدهم سبعة، سبع المبيقات السبع المهلكات. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ يعني ثم أي الذنوب أكبر بعد ذلك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، حليلة الزوجة، يعني يقع في الزنا مع زوجة جاره. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. الخامس حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الأحاديث كلها صحيحة متفق عليها بالبخاري ومسلم. بيقول دلوقتي: هو وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة. الأول، العلماء اهتموا جدا بمسألة الكبائر، تقسيم الذنوب لكبائر وصغائر، ده تقسيم شرعي. يعني ايه تقسيم شرعي يا إخواني؟ يعني ورد في كتاب الله عز وجل، اللي قسم الذنوب لكبائر وصغائر هو ربنا سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عشان كده بترجع تفسير الآيات عند القرطبي رحمه الله أو عند ابن جرير أو غير من المفسرين، تجد فيها فوائد مهمة جدا بتنبهك على المسألة دي، إن التقسيم ده تقسيم شرعي، قسم الذنوب لكبائر وما دونها هو الله سبحانه وتعالى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى قسم الذنوب لكبائر وغيرها، فمع أداء الفرائض من الصلاة والصيام وغيرها واجتناب الكبائر تكفر السيئات، وده تقسيم شرعي هيترتب عليه أحكام. طيب إيه الأحكام اللي العلماء رتبوا عليه؟ هو الكلام هنا إيه هي الكبائر؟ موضوع الكبائر بالذات خد عناية. فإحنا عندنا مثلا العلماء صنفوا في مسألة الكبائر زي مثلا كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي، وده من أفضل الكتب في وجهة نظري يعني أوسعها في الباب ده. ليه؟ لأن الهيتمي قسم الكتاب بتاعه تقسيم بديع جدا. أول حاجة عمل مقدمة عن إيه هي الكبائر، وبعدين بعد كده قال خلاف العلماء فيها ورجح وأتب كلام نفيس جدا فيها، وبعد كده اتكلم عن كبائر القلب وصلها تقريبا ل66. وبعد كده أما قسم بقى الكبائر على أبواب الفقه، إيه الكبائر المتعلقة بالطهارة؟ زي مثلا إيه التهاون في الاستنجاء من البول والتحرز منه وغير ذلك، الكبائر اللي في الصلاة، الكبائر اللي في الزكاة، برضو دي كلها إيه حاجة يعني إيه تتكلم عنها لحد نهاية الأبواب الفقه. كل باب كده عشان تعرف تبحث فيه. وبعدين أم جاي في الآخر عامل بقى خاتمة جميلة كده، ذكر فيها النار والعذاب والتخويف من النار، وذكر فيها الجنة وغير ذلك. كتاب جميل جدا ومفيد ويستحق القراءة. كذلك من أشهر الكتب كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وإن كان الإمام الذهبي صنفه في بداية حياته فليس فيه نفس الذهبي محدث العظيم المعروف، يعني في بعض الأحاديث فيها ضعف وإلى آخره، برضو بعض الأمور التحريرات اللي فيها ضعيفة، لكن كتاب اشتهر جدا وفيه فوائد جمة. في كتاب الكبائر للبرديجي، وده بقى صنف الكبائر ازاي؟ صنف الكبائر على طريق الحديث اللي وردت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا جمع فيها مسند كده للصحابة اللي رووا حديث في الكبائر، جاب فيهم 11 صحابي، ابن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمرو وابو بكر رضي الله عنه وابو هريره وانس بن مالك وعمر بن حسين، وكل واحد من دول بقى ايه 11 واحد من الصحابه، كل واحد بقى ايه الروايات اللي وردت عنه في احاديث الكبائر. برضو من الكتب المهمه في الباب ده كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وده كتاب برضو نافع فعلا، اتكلم فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب بطريقة مرتبة جدا عن مسألة الكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة، وكتاب مليء بالآيات والأحاديث والفوائد وأنزله على واقعه طريقة بديعة جدا. فده مهم. هنلاقي برضو بالموضوع ده موجود في كتب التفسير شروح الحديث. ليه بقى الناس اهتمت جدا بالموضوع ده؟ من أوائل البدع اللي وقعت في الأمة المسلمة مسألة البدعة في الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، مرتكب الكبيرة اسمه إيه في الدنيا؟ وحكمه إيه في الآخرة؟ طرفين ووسط. طرف اللي هو اللي فيه إفراط وتشدد وتعنت، ودولت اللي قالوا إيه؟ اللي قالوا إن أصحاب الكبائر اسمهم في الدنيا كفار وحكمهم في الآخرة الخلود في النار. دولت مين؟ الخوارج. مخانيس الخوارج، مخانيس الخوارج يعني إيه؟ يعني اللي هم قالوا بنفس معنى كلامهم بس تخنسوا عنهم في الجهر باللفظ، قالوا إن هو في الدنيا اسمه فاسق، له مؤمن وله كافر، منزله يعني اسم بين الاثنين، لا يؤمن ولا كافر. طب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة كذلك هو ليس في نار المشركين ولا يدخل الجنة، فيخلد في النار لكن ليس في نار المشركين. فعشان كده علماء قالوا، حتى القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي يقول كده، يقول صاحب الكبيرة له اسم بين الاثنين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه كافر ولا اسمه المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، فليفرض له حكم ثالث هو المنزلة بين المنزلتين. دولت أهل اللي بيسموه الوعيدية أو أهل الغلو في هذا الباب، ودي من أوائل البدع اللي ظهرت في الأمة المسلمة. على النقيض منهم الطرف الآخر هم المفرطين في المسألة وهم المرجئة، قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق، ودول برضو على إيه؟ على طوائف. قالوا مؤمن بإطلاق وهو مستحق للمغفرة في الآخرة، وقالوا لا تضر يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنهم الواقفة الذين قالوا لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد أحد النار أم لا، وده في تكذيب أو مخالفة لصريح القرآن، آسف، مخالفة للسنن اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحد التواتر بأنه يدخل النار أقوام من الموحدين ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. وهذا ينسب أيضا إلى طوائف من الشيعة والأشاعرة. وأما غلاة المرجئة فقالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، وده قول يعني شديد في هذا الباب. فده دول طرفين فيما يتعلق به مسألة مرتكب الكبيرة. والصواب في المسألة دي كلام أهل السنة، كلام أهل السنة والجماعة، الصحابة رضي الله عليهم فمن بعدهم من التابعين بإحسان، كلامهم في المسألة دي إن مرتكب الكبيرة إيه بقى؟ قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأن ارتكابه للكبيرة انتقص من كمال إيمانه الواجب وإن لم يقضح في أصل إيمانه. وقالوا إن هو إن تاب في الدنيا خلاص تاب، وإن كان مات من غير توبة ومصر على كبيرته فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بغير عذاب، وإن شاء عذبه إلى حين ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. ودول طبعا وسط بين الاثنين. ابن تيمية رحمه الله بيقول اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. يبقى مسمى في الدنيا مرتكب الكبيرة إيه؟ قال يسمى مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهل مسألة هل يطلق عليه مؤمن كده مطلقا ويسكت ولا لا؟ الصواب اللي فيها التفصيل اللي قاله ابن تيمية رحمه الله، قال لا يجوز أن يطلق عليه مؤمن مطلقا إلا في أحكام الدنيا، زي ما نقول إيه، فتحرير رقبة مؤمنة، ماشي، فتحرير رقبة مؤمنة، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لو إحنا جبنا واحد كده فاسق من أهل القبلة عبد، والراجل ده حرره أطلقه، هيجزئه ولا مش هيجزئه في العتق؟ هيجزئه. وكذلك دخولهم في الخطاب العام للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، هو الفاسق هيدخل في الخطاب ده؟ هيدخل فيه. أما ما يتعلق بأحكام الآخرة والإيمان الذي يمدح صاحبه ويستحق دخول الجنة بغير عذاب سابق، فهذا لا يكون، لأنه قلنا هو فاسق بكبيرته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر هذا الكلام. طبعا ده مبحث مهم لكن تفاصيله تأتي في كتب العقيدة. طيب ايه هي بقى الكبائر؟ اختلفوا في حكمها وعددها. ذهب بعض العلماء الى ان كل الذنوب كبائر، واما تسميه بعض الذنوب صغائر فهو بالنسبه الى غيرها، لكن كلها كبائر بحكم ان هي معصيه في حق الله عز وجل. والكلام ده ليه وجهه جيده لو احنا نقول ان في تعظيم الرب جل وعلا، وينسب مثل هذا الكلام وينقل عن ابن عباس رضي الله عنه ان ده تعظيم قدر الرب جل وعلا، لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. والانسان لا يدري، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب، فانها متى اجتمعت على العبد اهلكته، وغيرها من ايه من الذنوب اللي ورد فيها وعيد وهي تبدو صغيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من ارض غير حق طوقه من سبع اراضي شبر من ارض. ولما سئل في ذلك قال يا رسول الله ومن اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق، فقال النبي فقيل له يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان يعني قديما من ركعه حاجه زي السواك كده. فقالوا بقى اذا كان دي كلها حاجات يسيره ورد فيها الوعيد الشديد ده كله، فيبقى كل الذنوب في حق الله عز وجل دي الانسان عم على انها كبيره. وده كلام زي ما قلت لحضراتكم ليه وجهه فيما يتعلق بتعظيم الرب جل وعلا والحذر من الذنوب. ذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. اما اذا هنتكلم بقى عن امر تاصيلي شرعي وتقسيم ورد في الشرع في الكتاب وفي السنه وترتب عليه احكام، فظاهر الكتاب والسنه واتفاق العلماء من الصحابه فمن بعدهم ودل عليه جمهور المسلمين ان الذنوب تنقسم الى كبائر وصغائر. طيب لما قالوا تختلف كبائر وصغائر، قالوا ليها عدد ولا ملهاش؟ فذهب قوم الى حصرها في عدد زي الامام ابن جرير الطبري، وبياخد في المساله بقول ابن مسعود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاله اجتنبوا السبع الموبقات، فبيعدها بكده. وبدوله اللي قالوا ان لها عدد ورد عنهم كلام، في ناس قالت 7، في ناس قالت 11، في ناس قالت 9. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قيل له زيد قال هي الى 70 اقرب منها الى 7، وفي روايه اخرى قال هي الى 700 اقرب. وليس هناك دليل صحيح يفيد الحصر، في دليل بتقول ان فيه كبائر اهي عددها كذا، لكن هل محصوره في كده؟ ليس هناك دليل يعول عليه في ان ده يفيد الحصر. العد حاجه والحصر حاجه، في 7 كبائر، فكانت دول اخر الكبائر؟ لا مفيش كده. القول الثاني اللي لم يحصرها بعدد معين، وهؤلاء اختلفوا في حدها، قالوا بقى هي ما لهاش عدد، بس يا ترى نضبطها ازاي؟ ايه اللي نقول عليه كبيره وايه نقول عليه صغيره؟ وده برضو ورد فيها كلام كتير. منهم قال اللي ايه اللي اتفقت جميع الشرائع على تحريمه يبقى ده من الكبائر، ده قول فيه ضعف. كذلك قالوا العمد هو الكبائر والخطأ هو الصغائر، وده ابن القيم رد عليه رد بليغ جدا، قال هذا من أضعف الأقوال طردا وعكسا، فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي حتى يكون أحد قسميها، والعمد نوعين كبائر وصغائر. والقول اللي اختاروا الذهبي وابن تيمية وابن نووي وغيرهم أن الكبائر، وكذلك القرطبي، أن الكبائر هي كل ما يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. يبقى كل ما يترتب عليه حد في الدنيا، سرقة، زنا، قذف وغير ذلك، أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن، ده تسمى الفعل ده كبيرة من الكبائر. وابن تيمية رحمه الله بيرجح الكلام ده وبيقول هو ده القول الراجح، لأنه ده المأثور عن السلف وفعلا ده اللي عليه الأكثر. ثانيا أنه قال قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا كريما، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنب الكبائر. بيقول لك اي واحد عمل فعل يتقال له هتدخل النار او هتتلعن او اخره، هذا لا يمكن ان يقال له ان تجتنبوا كبائر ما ينهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. الثالث ان هذا الضابط مرجعه الى ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذنوب، فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قول راي القائل وذوقه من غير دليل شرعي. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر. يبقى ده خلاصة الكلام في هذه المسألة. نقرأ بقى سريعا الكلام فيها. بيقولوا قد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع قصد الإبهام، ليه ربنا أبهمها لنا؟ ليكون الناس على وجل من الذنوب. لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضا أكبر الكبائر، فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هي 4، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال هي 7، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر قال إنها إلى 70 أقرب منها إلى 7. وقال أبو صالح عن ابن عباس هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال سعيد بن جبير وغيره هي كل ذنب أوعد الله عليه النار. وإحنا قلنا في النهاية الراجح في المسألة دي والله أعلم هو الكبيرة كل ما أوعد الله عز وجل عليه بالنار أو باللعن أو أوعد الله عز وجل عليه بعذاب أو استحق صاحبه حدا. وقال أبو طالب المكي الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار. يبدأ اجتهاد بقى كده، كلام أبو طالب المكي رحمه الله هيبتدي يجتهد في عد الكبائر وجمعها. قال هما 17 جمعتها منين؟ قال 4 في القلب، الشرك والإصرار على المعصية. يعني الإصرار على المعصية؟ الإصرار عن ترك التوبة، بيعمل الذنب النهاردة وهيعمله بكرة، مصمم أن يعمل الذنب. الإصرار معناه ترك التوبة. والقنوط من رحمة الله، اليأس، لأن ده مخالف لقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، إن الإنسان يأمن. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأربعة في اللسان، شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر. وحط السحر في اللسان ليه؟ عشان النفاثات في التعاويذ اللي بتتقال باللسان وغيرها، وإن كان السحر بيجتمع فيه أكثر من جارحة. وثلاثة في البطن، شرب الخمر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا. واثنتان في الفرج، الزنا واللواطة. واثنتان في اليدين، القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين، الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن، وهي عقوق الوالدين. وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، والله أعلم. ده كلام جميل. يبقى احنا هنعرف هنا أن الكبائر ليست محصورة في عدد، والعلماء قالوا كلام جميل جدا، قالوا ليس هناك صغيرة مع إصرار. الاستهانة بالصغائر تحولها إلى كبائر، الإصرار على الصغائر تحولها إلى كبائر، المجاهرة بالصغائر تحولها إلى كبائر، الفرح بالصغائر يحولها إلى كبائر، الدعوة إلى الصغائر يحولها إلى الكبائر. فننتبه للأمر ده. فعلا الأمر مش هينفع نخلصه في الدقائق المعدودة ده، لكن كل واحد فينا يجعل من همته ومن همه أنه يتعرف على هذه الكبائر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر دي موبقات، مهلكات، الإنسان ممكن يلقى الله عز وجل بها فيعذب في قبره ويعذب في الآخرة، فيتعرف عليها ويتوب منها. والفرق بين الكبائر والسيئات أو الصغائر إن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، إلى توبة مستقلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى صراط المسلمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.